تقريب كم فيه يقال لحسين بس إيه اللي ذكره هنا أول شيء الحسين بن الأسود. قال هو ابن علي بن الأسود فراجع فيه. طيب. ثم في الحسين بن علي. وفي حسين الأسود؟ لا حسين بن الأسود ما فيه. بس في الحسين بن الأسود كاتب راجع الحسين بن علي بن الأسود. لا بس في التقريب حسين الأسود. الحسين بن الأسود. لا اللي قبله حسين بن إسحاق واللي بعده الحسين بن بشر. ما في إلا واحد حسين بن علي هذا ابن الأسود. إيه نعم. نعم. وما ذكر أبو داود خرج له؟ لا هناك هناك الحسين بن علي. إيش يقول الحافظ؟ الحسين بن علي بن الأسود العجلي وقد ينسب إلى جده. نعم هذا هو. أبو عبد الله الكوفي. نعم. نزيل بغداد صدوق يخطئ كثيرا لم يثبت أن أبا داود روى عنه. لم يثبت أن أبا داود روى عنه. من الحادي عشر. أيه. أبو الأشبال. كذا قال الحافظ هاهنا. وفي التهذيب أيضا. وإنما روايته في سنن أبي داود في الفرائض في الباب الثامن. الفرائض؟ إيه. راجع تحفة الأشراف. وأيضا في سنن أبي داود في الخراج والإمارة في الباب العشرين راجع تحفة الأشراف. فإن المزية صرح فيه أنه الحسين بن علي بن أسود العجلي. هو الآن في التقرير ما ذكر أبو داود. هنا هنا لم يثبت. لم يثبت لكن مع ذلك هنا وضع له دال. رمز له. اي في هذه النسخه لو نسختي فيها تاء بس. أيه. لان كلام الحافظ ها؟ لا ما دام كلمه لم يثبت بس العاده انه يحطه بين قوسين او يشيل. ما دام لم يثبت كلمه لم يثبت منصوص عليها. أيه. في نفس الكلام. أيه. يعني معناه انه ما خرج له لكن التخريج موجود. وهذا اظن هذا بس اثار هذا بهذا الطريق اثار. اي أقول هنا لا بس لكن القضية بارك الله فيك أنه يقول لم يثبت أن أبا داود روى عنه. إيه. لا هو ثابت لا شك يعني هنا هنا في هذا الموضع ولكن هنا آثار ما هو. إيه. وأبو الأشبال ذكرنا في الخراج وفي الفرائض. نعم في نعم في الفرائض وفي الخراج. نعم. إيه نعم. خرج له أبو داود والترمذي. والترمذي. طيب. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم. وقال ابن الأسود اللي هو هذا ويحيى ابن آدم الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة. قال سألت أبا إياس الأسدي. أبا إياس الأسدي من هو؟ هذا اللي ما يعني وجد فيه أبو إياس المزني. المزني. أي نعم وليس فيه الأسدي. أبو إياس المزني ولا في واحد ثاني بس كلاهما على كل ما في الأسدي. قال أبو إياس الأسدي قال إيش؟ سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء. هنا محمد عوامة يقول إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال الكتب الستة ولم يترجموه. ثم أني راجعت المقتنى للذهبي في الكنى فلم أجد ما ذكر إلا أبو إياس المزني والثاني ثم المهم يعني هذا الأسدي اللي في هذه الطبقة لم يذكره يعني مظنته في الكنى ما حتى الكتب التي خارج الكتب الستة الكتب التي عنيت بالكنى عموما. والذي يروي عنه من هو؟ يروي عنه هذا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم. وراجعت ترجمة يحيى بن آدم. تهذيب كمان. أي. ما وجد فيه شيء حول أبو إياس. لا. لعل أحد الأخوان يحصله لنا إن شاء الله. إن شاء الله. وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر. النضر بن شميل ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال. هو صاحب غريب الحديث الذي. مرة في تفسير سنة الإبل. نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم